محمد عليه الصلاة والسلام ما في نبي بعث إلا أخذ عليه العهد، إذا ظهر محمد عليه الصلاة والسلام أن تتبعه، لتؤمنن به ولتنصرنه. الله أخذ العهد على كل نبي. نبينا عليه الصلاة والسلام الوحيد الذي رسالته عامة للثقلين من الجن والإنس في كل أنحاء العالم، ولا يسع أحدا إلا اتباعه والإيمان برسالته، سواء كان أمريكيا أو صينيا، سواء كان شماليا أو جنوبيا، شرقيا أو غربيا، أوروبيا أو عربيا، أعجميا، فارسيا أو هنديا. ونبينا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، مؤيد بأعظم معجزة على الإطلاق، القرآن العظيم المحفوظ من التغيير والتبديل، وأمته خير الأمم وأكثر أهل الجنة، وهو سيد ولد آدم وصاحب الشفاعة العظمى، ولا يقضى بين الخلق حتى يذهب هو لطلب ذلك من الله تعالى فيجيبه، صاحب لواء الحمد، صاحب الوسيلة والمرتبة العالية في الجنة،